زاد للإعلام تقدم آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسبق الحديث في يوم القيامة عن المؤمنين وأحوال أهل الإيمان والأعمال الصالحة وما أعد الله لهم من الأمن من الخوف والظل من الحر، وما أعد لهم من طمأنينة النفس من الفزع، وما أعد لهم من الوقاية من أنواع العذاب التي تكون في ذلك اليوم والكروب، وكيف أن أعمالهم الصالحة تنقذهم في تلك المواقف العصيبة يوم الدين. الطرف المقابل هم الكفار، فما هي حالهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد؟ إن لهم أحوالا وأهوالا قبل النار، قبل أن يؤمر بهم إلى مثواهم الأخير. وبذلك نعلم أن القبر ليس هو المثوى الأخير، وأن الذي يقولونه اليوم أن فلان شيع إلى مثواه الأخير كذب، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. فقبل أن يدخل هؤلاء النار سيكون لهم من أنواع العذاب والتعرض للأهوال في ذلك اليوم وتلك المواقف العظيمة العصيبة ما يكون. ها هي الساعة قد جاءت، قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اضمحل كل باطل وظهر موعود الله تعالى، وأفاق الخلق من سكرة الغفلة والهوى والعناد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ألا قاتل الله تلك الغفلات كم ألهت عن الحق، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ما هو الوعد الحق؟ يوم القيامة ترى الأبصار شاخصة لا تطرف من الفزع والهول، لا تطرف عين ولا تلتقي الأجفان ولا تنطبق. لماذا؟ لأن ما يشد العين من الأهوال عظيم، قلاقل مفضعة. إنه يوم الويل والثبور والندم والحسرة، يوم يقولون قد كنا في غفلة من هذا، مستغرقين في أنواع اللهو واللعب في الدنيا، مشغولين بذلك، كنا في سكرتنا انتبهنا اليوم، أتانا اليقين ووردنا القيامة وجئنا على الله وجاء الحساب ونصبت الموازين، فيعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم بل كنا ظالمين. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأى. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأى. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الغفلة؟ غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لقد جاء الله لفصل القضاء، فبدا من عظمته وجلاله وغضبه، لأن الأنبياء يقولون كل واحد يأتونه البشر للشفاعة يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. بدا لهؤلاء الكفار غضب الرب تعالى، تبدت أنواع العذاب، لقد جيء بجهنم لقد دنت الشمس، لقد غرق هؤلاء في العرق، عندما يرون العذاب الذي هم فيه والمآل الذي هو أشد وسيخدمون عليه، يتمنى كل واحد منهم أن يفتدي بما في الأرض، لو معه كل ملء الأرض ذهبا يقدمه فداء عن النار لفعل، ولكن ليس معهم شيء، مفاليس. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، شيء ما خطر لهم ببال ولا دار في خلد أحدهم من قبل، الآن فوجئوا مفاجأة تامة، وبدا لهم من غضبه تعالى وعذابه وجلاله وعظمته ومشاهد هذا العذاب شاء أشياء ما كانوا يتوقعونها. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاب، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا، أنا ما طرت منك ملء الأرض ذهبا، أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. وفي صحيح مسلم: فذلك قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يا عدو الله هذا الكافر، ما لك اليوم من فداء، بل أنت فداء للمؤمن، أنت الآن تأخذ مكان المؤمن في النار وهو سيأخذ مكانك في الجنة لو كنت موحدا. وهذا يوم التغابن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. الفكاك الخلاص والفداء. هذا رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا، وفي رواية في المسند: استحلفني عمر بن عبد العزيز، يقول أبو بردة الذي يروي الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري، استحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو، أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم. فسر بذلك عمر، لأن الحديث فيه بشارة للمؤمن أنه سيعطى كل واحد يهودي أو نصراني يقال: هذا فكاكك من النار. طبعا هناك من أهل الكبائر ومن العصاة من يعذبهم الله بالنار، لكن الخلود لا يخلدون، الخلود للكفار. وليس الفداء هذا خاص باليهود والنصارى، بل كل المشركين سيدخلون في عملية الفكاك هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يا أخوان خلوا لا تنشغلوا بها، خلوا بآخر الدرس بعدين. إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل، ولاحظ كلمة أهل الملل: بوذي، هندوسي، سيخي، أي ملة غير الإسلام. إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقال له: هذا فداؤك من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. ما معنى الحديث؟ قال النووي: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، أي واحد في العالم، أي واحد خلقه الله له منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة من الذي سيأخذ مكانه في النار؟ الكافر. والكافر إذا دخل النار من الذي سيأخذ مكانه في الجنة؟ المؤمن. وهذا يوم التغابن. فالفكاك جعل الله لكل من الجنة والنار عددا يملأه، جعل الله لكل من الجنة والنار عددا يملأه. فإذا دخلها الكفار بكفرهم، أي دخلوا النار وذنوبهم، صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. طبعا من المسلمين من يدخل النار ويعذب ثم يخرج، فمكانه في النار، مكانه في النار سيفنى، يضع الجبار فيها قدمه، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله. ومقعد المسلم الذي دخل الجنة مقعده في النار سيعطاه الكافر. قال تعالى عن الذل والهوان التي تصيبهم وتحل بهم، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترهقهم تغشاهم، والذلة معروفة لا يدفعها عنهم دافع، وتسري لتكون ذلة باطنة، فهي في الوجه سواد، فهي على هيئتهم ظلمة، وهم خاشعين من الذل في غاية الهوان. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. اليوم يستعللون بعظمتهم بأسلحتهم، ويتباهون بقوتهم، ويخرجون في مؤتمراتهم الصحفية ليعلنوا عن انتصاراتهم ومنجزاتهم وهيمنتهم. هؤلاء كلهم سيكونون يوم القيامة إذا ماتوا على الكفر في غاية الذل والهوان، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الآن في الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، فذرهم يخوضوا ويلعبوا في العقائد الفاسدة، في الباطل، في المعاصي، في المنكرات، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فيعاقبون بالنكال والوبال. يوم يخرجون من الأجداث سراعا يجيبون دعوة الداعي، من القبور يخرجون كأنهم إلى نصب، إلى علم، إلى شاخص، يوفضون يسرعون ويؤمون كأنهم متجهين لمكان واحد، إلى نصب يوفضون إلى أرض المحشر، فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي ولا الالتواء لنداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين، خاشعة أبصارهم قد تملكهم القلق، ترهقهم ذلة انقطعت أصواتهم، ذلك المآل الذي كانوا يوعدونه من قبل. وقال تعالى في آية أخرى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فكم أعرضوا عن التوحيد في الدنيا، كم أعرضوا عن الإسلام، كم أعرضوا عن الصلاة، كم أعرضوا عن السجود لله وهم قادرون عليه في الدنيا ويؤمرون به فلا يصلون. اليوم يتمنون لو كانوا يستطيعون، لكنهم لا يستطيعون. فقد جعل الله ظهر الواحد منهم طبقا واحدا، ويا حسرة الفوت وذلة العاجز، لأن هذا الشخص الذي صار ظهره غير قابل للانحناء ولا جسد قابل للانحناء، إذا أراد أن يسد خر على قفاه. أهل الظل ينعمون في الظل، وهؤلاء في الحرور والعرق يلجمهم والشمس فوق رؤوسهم، زال العز الكاذب عنهم، هلك عني سلطانية، وبانت ذلتهم الدائمة، وظهر هوانهم بين الأشهاد. ومن يهن الله، يعني إذا الله أهان شخصا فما له من مكرم، من الذي سيكرمه؟ إن الله يفعل ما يشاء، بل سيكون الاستهانة به يوم القيامة حتى بالألفاظ: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولا عزيز ولا كريم، لكن يقال له ذلك من باب الإهانة والتوبيخ والإذلال. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. نمل في الشكل، في الشكل رجال والحجم نمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. الصورة صورة رجل والحجم حجم نملة. يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. هذا سجن في النار، داخل النار في سجن، هي نفسها سجن، إنها عليهم مؤصدة، لكن داخل السجن في سجن اسمه بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر صغارا وحقارة. يصغر حجم الواحد منهم في صور الرجال من جهة الوجوه. يغشاهم الذل يأتيهم من كل مكان ومن كل جانب. يطأهم أهل المحشر بأقدامهم. الذر النمل الأحمر الصغير واحدها ذرة. يساقون يجرون ويسحبون إلى سجن مظلم ضيق. تعنوهم وتحيط بهم وتغشاهم كما يعلو الغريق الماء. يغشاهم نار الأنيار. نار الأنيار نار معروفة، والأنيار قالوا الأنيار جمع نار، نيران وأنيار، ولأن أصل أنوار من الواو نور، نار تجمع على أنيار، جمع النار على أنيار، وأصلها أنوار لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد الرياح وأعياد، وهوهما من الواو من الأصل، أصلها الكلمة واوي، أصلها واوي. فنار النيران نار الأنيار أضيفت هذه الإضافة للمبالغة، كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. يعني هل تخيلت نارا تحرق النار؟ هذه نار الأنيار، نار تحرق النيران كما تحرق النار الأشياء الأخرى، هذه النار تحرق النيران، هذه نار الأنيار. الذي يصلى النار الكبرى، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار الأنيار هذه أصل النيران. ويسقون من عصارة أهل النار ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم. طينة الخبال، الخبال في الأفعال والأبدان والعقول، الخبال صورهم صور الإنسان وجثتهم كجثة الذر. يساقون إلى هذا السجن في حقار وصغار. يعيدهم بعد إخراجهم من قبورهم على هذا الوصف، ويجعلهم في هذه الصورة إهانة وتذليلا لهم، ثم تحيط بهم نار الأنيار. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثالا في إذلال الكافر يوم القيامة في عملية تغيير الشكل وليس فقط الحجم. أولئك على صور الرجال في حجم النمل، في كفار يتغير شكلهم بالكلية. قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد هذا؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. الذيخ الذكر من الضباع، وهو من أقبح الحيوانات منظرا. فيمسخ الله آزر، يحول آزر إلى ضبع حقير مهين ملتطخ متسخ قذر، حتى لا يبقى لإبراهيم تعلق بأبيه عاطفي، وصار شكله الآن لا يمكن أن يتعاطف الإنسان مع هكذا، مع شكل كهذا. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا والد إبراهيم آزر، والحديث يؤكد أن اسمه آزر، وعلى وجهه قترة وغبرة وقترة، كما جاء في القرآن: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تراب على سواد. غبرة من التراب وقترة من السواد الذي يكون من دخان النار. كآبة وذل. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصك. وفي رواية: فقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني. قال: لكني لا أعصيك واحدة. فالآن آزر مستعد للطاعة، مستعد أن لا يعصي ولا معصية واحدة الآن. وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، الآن بعد فوات الأوان مستعد أن تطيع وما تعصي ولا مرة. ومن أول ما كان عندك استعداد أن تطيع ولا مرة، ولا أن تقبل الدخول في التوحيد. فما أغنت آلهتك التي كنت تعبدها في الدنيا، لقد فات الأوان ولا تحين مناص. إبراهيم يقول: يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ شديد البعد عن رحمة الله. الفاسق بعيد من هذا، الأبعد بمعنى البعيد والهالك. ونظرا لما يكون في نفس إبراهيم من الإشفاق على أبيه، يقطع الله ما في نفس إبراهيم من أبيه ويحول أباه إلى ضبع قذر متسخ ملتطخ بالرجيع أو الدم أو النتن طين، والأول أرجح أنه ملتطخ بالرجيع القيء، لأنه جاء في بعض الروايات بذيخ فيتمرغ في نتنه، يتمرغ في نتنه. فتنفر النفس منه، ولا يكون في ذلك غضاب على إبراهيم. ومن الحكمة الإلهية أن يجعل نفس إبراهيم في عافية من أبيه، عافه بعد هذا ومسخه على هذه الصورة من التشويه، وأذله. وهذه صورة من صور الخزي الذي يلحق الكفار يوم القيامة، ومثال من الأمثلة على ذلك. فناس يصغر حجمهم وناس يداسون بالأقدام وناس يحولون إلى هذه الهيئة الكريهة من البهائم والدواب. ولذلك ييأس إبراهيم عند ذلك، لا يكون منه أي التفات إلى حته، وقد تبرأ منه لما مات مشركا وترك الاستغفار له، واليوم لما يراه تحول إلى ضبع وأخذ بقوائمه وألقي في النار فلا يسأل عنه، فيكون التبرؤ أبديا. هوان الكافر على الله، رحمك الله، هوان الكافر على الله أمر عظيم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ولا يمكن أن ينجيه ولا أن يخرجه من النار ولا أن يخلصه من العذاب. هذه المهانة التي تلحقهم يوم القيامة في وقت الكروبات، الكافر يتغشاه مثل الموت كما مر معنا في الحديث. قال في كلام عيسى مع محمد صلى الله عليه وسلم: هذه الأنبياء قد جاءك يا محمد يسألون ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله، يحصل الانفكاك من هذا الموقف، لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق، وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيتغشاه الموت. من شدة الموقف يتغشاه الموت، كأن الموت نزل به، والموت كروبات، الموت سكرات له شدة. حديث صحيح: سار كل فريق خلف إمامه، فمن إمام هؤلاء؟ يوم يدعى كل أناس بإمامهم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ما بقي لهم أمل يتعلقون به ولا رجاء ينتظرون نفعه، وحتى الأعمال التي عملوها في الدنيا من جنس أعمال البر والخير كالصدقات، ما في كفار الآن قد فتحوا مدارس أيتام ومستشفيات وعالجوا مجانا وكفلوا عوائل فقيرة، ألا يوجد كفار عندهم بر والدين وصلة رحم؟ ألا يوجد كفار عندهم إحسان وكلمة طيبة وأخلاق حسنة؟ تقول الواحد اليوم: هذا الذي تقدم لابنتك لا يصلي، تقول أهم شيء الأخلاق. في كفار أخلاقهم حسنة. طيب هذه الأعمال الآن الخيرية التي عملها هؤلاء الكفار، ونحن نسمع تبرعات هائلة، ما مصيرها؟ ما ينتفعون بها بشيء؟ ما تأثر في ذلك الموقف؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هذا هو الجواب: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أعمال الخيرية، أعمال البر، فجعلناه هباء منثورا. إذا ما في قاعدة صحيحة، هل يكون بنيان؟ إذا ما في توحيد، هل ترتفع الأعمال؟ ما في قاعدة، فكله ينهار. ولذلك فجعلناه هباء منثورا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر، فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء، لا يحصل لهم شيء، لا ثواب ولا حسنات ولا انتفاع. وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. وأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. فلا هو أخلص لله ولا هو عملها وفق شريعة الله. هذا الكافر الذي عمل أعمال خيرية في الدنيا ما مصير أعماله؟ روى مسلم رحمه الله عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. تصل رحمك ممكن يوسع رزقك بسببها ويطيل عمرك بسببها ويعطيك في الآخرة عليها أجرا وحسنة. أنت تعمل الحسنات الآن يكون لك نعيم نفسي وطمأنينة، ويوم القيامة أجر وحسنات، فتستفيد من أعمالك في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، الله لا يظلم أحدا. طب الكافر هذا يعني صدق وأخلاق وتعامل ممتاز، صدق في المواعيد وبشاشة وكلام ابتسامة وبر والدين، قال يطعم بها في الدنيا، فيعطيه الله عليها في الدنيا صحة أموال جاه مكانة منصب، فلا يظلم. كل أعمالهم الخيرية في الدنيا أعمال البر هذه يعطون عليها في الدنيا حتى إذا وافى الله يوم القيامة ما له شيء، أخذوا كله في الدنيا أعطاه عليه في الدنيا. أفضى إلى الآخرة فلا يجد شيئا. عائشة رضي الله عنها كان لها قريب اسمه عبد الله بن جدعان، هذا رجل من أهل الجاهلية لكنه كان رجل كريم مضياف، مات كافرا. فعائشة رضي الله عنها من شفقتها عليه سألت عن مصيره. قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: أي أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قول صلى الله عليه وسلم: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مصدقا بالبعث ولا يعتقد بيوم الدين واليوم الآخر، ولذلك ما ينفعه عمله، كافر. نفس المعنى هذا سأل عنه عدي بن حاتم عن أبي حاتم الطائي، مضرب المثل في الكرم عند العرب. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا. قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه، في مسند أحمد، وقال محققو الطبعة عن إسناده حسن. أبوك لما أطعم وأكرم كان يريد الذكر والشهرة فأدرك صار وضرب المثل ضرب المثل بحاكم الطائف الكرام، أخذ مقابلها في الدنيا سمعة، استمتع بالسمعة، أراد الذكر والشهرة بين الناس ولم يرد وجه الله ولا رجاء ثواب يوم الآخر، أصلا لا يؤمن باليوم الآخر، وبالتالي فإنه ليس له شيء يوم القيامة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. إذن ما ينتفعون بها لا بنعيم ولا تخفيف عذاب، لا بنعيم ولا تخفيف عذاب، كافر. طبعا هذا الكلام عدد من المسلمين، سبحان الله العظيم، يعني يستغربه وربما استنكره ما يعني قبل بها واستبعده وتناقشه، يقول لك يعني هذا المسلم الكسلان الذي ما نفع الناس يموت يدخل الجنة، وأديسون اللي اخترع الكهرباء وهذا اللي اخترع المكيفات وبرد علينا ونور علينا راح يروح النار كذا، هو المقياس عندهم، نور علينا وكيف علينا وسوى فقط لثقل الدنيا في حسهم، فمنها يأخذون أحكام واعتقادات ويبنون عليها. إيش؟ ارجع للكتاب والسنة. أما تقول المكتشفين هذول في النار، إذا ما كان موحدا، ما أسلم، ما آمن بالله واليوم الآخر، في النار. يعني إيش يعني كرامة عند الله هذه التي سوف تنقذه إذا هو كافر أو يعتقد أن لله ولد؟ واحد مخترع كبير اخترع لقاحات من أدوية أنقذت ملايين البشرية من الموت، ولكن يعتقد أن لله ولدا، إيش يعني عند الله؟ واحد كفر به وأشرك سينقذه على اختراع شلل الأطفال لقاح جود؟ فإذا ينبغي الرجوع للقرآن والسنة والجري والالتزام بأحكام القرآن والسنة، نجري على منوال الكتاب والسنة، ما له شيء يعني ما له شيء. نفع ناس في الدنيا، طيب إذا كان شتم الله قال الله ولد زوجة، إيش يعني؟ ولو اخترع اختراعات نفعت البشرية فكان ماذا؟ طيب الكافر سيأخذ عليها في الدنيا، اللي اخترعوا اختراعات ونفعت البشرية أعطوهم براءة اختراعات، وجاءت شركات اشترت منهم الاختراعات وأخذوا عليها فلوس و خلاص مشت أمورهم في الدنيا، ويمكن يعني يمكن شبه ما دخل المستشفى ولا مرة، عاش صحيح الجسد نشيطا وعند أولاد وفلوس مزارع سيارات عماير، خلاص أخذ حقه في الدنيا، ماذا بقي الآخرة؟ لا يؤمن أصلا بالآخرة، جائزة نوبل، جائزة كذا، ما تنفع يوم الدين. لكن في كفار عليهم عقوبة أشد من عقوبة الكفر إذا أضافوا للكفر الذنوب أخرى، فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. لاحظ الآية هذه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما اكتفوا بالكفر فقط في أنفسهم لكن صدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهؤلاء المجرمون توعدهم الله أيضا بأنه سيبطل أعمالهم ويحبطها عز وجل، بأنه سيبطل أعمالهم ويحبطها سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فهو أهم شيء في العالم في الكون أهم شيء توحيد الله، يعني حق الله فوق. فإذا واحد مضيع ربه ولا يؤمن به مشرك كافر، مهما عمل للعباد من حسنات ما ينفعه شيء، سيحبط عمله. وإذا كان أضاف إليه صد عن سبيل الله كما يفعله الآن كبار المجرمين والساسة الكفار في العالم بمؤتمراتهم وأعمالهم ومجهوداتهم، كلها صد عن سبيل الله. إيش هذا الذي يفعلونه الآن؟ تشويه الإسلام، تشويه الدين، صد الناس عن الدين، صد شعوبهم عن الدين، صد المسلمين عن تخويف المسلمين، اتهام الإرهاب، كل هذا إيش هذا؟ صد عن سبيل الله. فهؤلاء الوعيد عليهم شديد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصلا إذا كان بعض المسلمين سيدخلون النار أول ناس، أول من يدخل النار مجاهد ومتصدق وقارئ قرآن، أول ناس يدخلون النار. ليه؟ يؤتى بالله المجاهد فيقال فيما قتلت يقول في سبيلك فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء فلان شجاع وقد قيل، فالقوه في النار. المتصدق فيما تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك كذبت، تصدقت ليقال فلان جواد فلان كريم وقد قيل أخذ حظك الدنيا أنت مرائي إلى النار. تالي تعال ما قرأت القرآن بل قرأت ليقال فلان قارئ وتعلمت ليقال فلان عالم، وأنت قصدك الذكر والشهرة كان في الدنيا، ما لك إلى النار. أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة. فإذا كان ناس من الموحدين نتيجة رياء عملوه في بعض المواقف أول يدخل النار، الكافر من باب أولى. نعم الموحد يعذب على ريائه وعلى أعماله السيئة ثم يدخل الجنة يوم من الأيام، لكن الكافر ما يدخل الجنة ولا في أي يوم من الأيام. طيب يعني نبقى يعني قضية الأعمال الخيرية للكافر أو الأعمال البر، هذه مكارم الأخلاق ممكن تنفع، يعني ممكن، هل يمكن يعني يقال إن لها منفعة له بوجه من الوجوه؟ بعض العلماء كالبيهقي أثار بحثا أن الكافر طبعا سيخرج في النار، وإثم الكفر أو التعذيب على الكفر هذا لن يقل، الكفر عليه عذاب في النار لن يقل ولن يخفف عذاب كفره، لكن الكافر له ممكن يكون له أعمال أخرى سيئة غير الكفر، يعني شرب الخمر، الزنا، الرشوة، السرقة، الكذب، سوء الخلق، ممكن أعماله الخيرية تنفع في تخفيف الأعمال السيئة غير الكفر، ممكن. أثار البيهقي المسألة البحث هذا وذكر كلاما حولها أنه يخفف عنه عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات، توصل إلى هذه النتيجة. أما الكفر الذي له عذاب معين لا يخفف ويخلد في النار ويبقى يعذب عليه أبد الآبدين، إنما ممكن يخفف عنه من أعمال بأعمال الذر هذه، يخفف عنه من عذاب الزنا، سرقة، خمر، يعني معاصي أخرى، لأنهم سيعذبون على الكل. الكافر لن يعذب على الكفر فقط وإنما حتى على الأشياء الأخرى من السيئات التي ارتكبها. فالكافر الذي مات على غير الإسلام لا ينجو من النار ولا يدخل الجنة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يجوز الشك في هذا مطلقا. وإذا كان بذل للإنسانية وعمل واجتهد وتعب وتبتل وانقطع وزهد، ما في هندوس زهاد، سهدوا في الدنيا في، أو أنه مثلا كافر أعانى محتاجا وأغاث ملهوفا ونشر السلام ودعاة السلام الذين أوقفوا الحروب في أفريقيا. طيب هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال يعني، لأن الآن الشبهة هذه يعني لابد يا أخوان من تجريح القضية، لأن بعض الناس يقولوا نيلسون مانديلا، لو أن هذا مات على الكفر وعنده أعمال ويمكن يعني ساهم في إيقاف حروب يعني عمل، لكن فكان ماذا؟ أو حق الله فوق الجميع، ما في إيمان بالله ما في جنة، ما في جنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. النصارى الله قال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسيح قال له من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم يعني ما يدخلها أبدا، فهذا مصيره، والقضية واضحة لا يجوز الشك فيها أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بلالا أن ينادي بالناس أعلنها، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فهي إعلان عالمي. قال شيخ الإسلام وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات، حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دير الرسول عند كل من بلغته رسالته، معلوم من الدين بالضرورة لا شك فيه أبدا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فلا شيء لهم، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات، آيات كثيرة تذكر هذه القاعدة. ثم نقول ولو قدر أن هؤلاء الكفار المشركين صرفوا عبادتهم لله وحده ولم يشركوا فيها أحدا لم ينفعهم ذلك أيضا، لأنهم عبدوه على غير ما أتاهم به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد قالك هنا في راهب في صومعة، في راهب في صومعة يتعبد لكن خالص لله، لا يرجو ذكرا ولا مغنم دنيوي ولا شهادة ولا إشادة ولا شيء فقط، فنقول يتعبد على أي ملة، تعبد على أي سنة، على أي طريقة؟ فإذا كان تعبد على الطريقة المحمدية نعم ينفع، أما إذا كان يتعبد على غير الطريقة المحمدية فلا ينفع حتى لو أخلص، يعني حتى لو قصد بعمله قال ما أقصد الدنيا أبدا أنا قصد الله، نقول على أي طريقة. ولذلك العمل لا يقبل إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هناك ناس يعملون ويظنون أنفسهم يعني من المحسنين، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يقول مصعب بن سعد سألت أبي هم الحرورية يعني الخوارج، قال لا هم اليهود والنصارى. ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. فقوله لا هم اليهود والنصارى، وفي رواية هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري، لماذا كانوا من الخاسرين؟ لأنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال. إذن قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يبين هذا النص كيف يذهب الله أعمال الكفار. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فيا لحسرة هؤلاء، خاب سعيهم وضل عملهم، احتاجوا إليه يوم القيامة ولا يجدون شيئا، كالعطشان يحتاج إلى الماء ولا يجد إلا السراب، فهل ينفعه وهل يسد عطشه؟ وليت الأمر يقف عند هذا بالنسبة لهم، بل سيزيد، سيجد عمله ويوفيه الله حسابه. يا أيها الله الذي افترش الهوى وبكل معنى للضلال تدثر، إن كنت ذا عقل ففكر برهة، ما خاب ذو عقل إذا ما فكر. يعني اتصل القضية لدرجة أنه يتمنى الموت، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. عجيب، أتمنى الموت. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم القيامة الكافر يتمنى الموت ولا يجد، انقطع أمله في الحطام وانقطع طمعه في الجنة، فماذا بقي له؟ الدنيا ولا والجنة ما فيها، ماذا بقي له؟ لو كان في الدنيا كان انتحر، واحد ما له أمل انتحر، لكن في الآخرة ما في انتحار، ما في إلا النار، فينظر أمام فلا يرى إلا النار. اتجاه إجباري، ذهل عن كل شيء ونزل به البلاء، فيتمنى الموت فلا يجده. قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء التي ليس لها قرون من القرناء التي لها قرون نقعتها، ثم يقول كوني ترابا، فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي آية أخرى يقول تعالى: فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يستطيعون أن يكتموا شيئا، يودون أن تسوى الأرض بالجبال والأرض عليهم، ودوا لو انخرقت بهم الأرض فساخوا فيها كما قال قتادة: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ذهل كل حبيب عن حبيبه ولم يعد يعنيه، لا شأن قريب ولا أمر صديق، ليس إلا نفس، ليس إلا النفس، نفسي نفسي. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، وعند هذا الهول الحميم، وعند هذا الهول العظيم يشاهد الحميم حميمة والحبيب حبيبة والقريب قريبة، ولكن ما في وقت ولا اهتمام أن يسأل عن شأنه وعن حاله، مع أنه يرى. يبصرونهم لكن مشغول كل واحد بنفسه. تحولت قيامة الكفار وموقفهم في الحشر إلى خصومات وعداوات، يعني محاولة أخيرة يحاول كل واحد أن يتملص ويرميها على الآخر، يلعن بعضهم بعضا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكن لا فائدة. يود أن يقدم فداء ينفع نسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم، بل تنقلب العلاقات الحميمة إلى عداوات عند هؤلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الآلهة والعباد والإخوان والأشكال والنظراء والأتباع والمتبوعين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، يحضرون يوم القيامة يعاينون العذاب ويرون معبوداتهم ويؤمر بهم إلى النار وهي معهم لكي تزيدهم عذابا، ويساقون إلى جهنم والسخرية والتهكم بهم من كل جانب، ويوقفون للسؤال ويفضحون على رؤوس الأشهاد، ويقال لهم ما لكم لا تناصرون، فيظهر عجزهم. أين جيوشكم؟ أين المستشارون؟ أين الكبراء؟ أين الحلف الذي كنتم فيه في الدنيا؟ ما كان عندكم أحلاف وينصر بعضكم بعضا ومواقف مشتركة؟ ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا تناصرون؟ أين المعين؟ علاهم الصغار وذلوا للجبار، بل هم اليوم مستسلمون. ثم ماذا سيكون بينهم من النقاشات والتبرؤ وإلقاء المسؤولية والتهم المتبادلة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن هم يتلاومون يتعاتبون يتسابون ويتشاتمون، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين جئتونا بالغلبة والقوة وبالمكر والحيلة، وصددتمونا عن الطريق وعن الحق، زينتم لنا الباطل ودعوتمونا لاتباعه وأضللتمونا والحق، ولكن لا فائدة من كل هذا الكلام. فيتبرأ منهم الرؤساء والمتبوعون ويقولون لهم بل أنتم بل لم تكونوا مؤمنين، نحن ما أكرهناكم على الكفر، أنتم اخترتموه، وما كان لنا عليكم من سلطان وقهر وإجبار، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا وعليكم العذاب، أغويناكم إنا كنا غاوين، ولذلك فالجميع في العذاب، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وهل هذا الاشتراك سيخفف عنهم العذاب؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يعني هذه لما مات أخوها وحرب، فعزت نفسها بأنها مثل غيرها، إذا هذه راح لها أخ، هذه راح لها أخ، وهذه راح لها زوج، وهذه راح لها أب، وهذه راح لها ابن، يعني المصيبة إذا عمت صار في شيء من التهوين. ولكن هؤلاء ما ينتفعون بهذا في النار، ولذلك لو كانوا معا فيها في المصيبة فإنها لا تخفف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، لن ينفعكم. مصيبة النار ليست مثل مصائب الدنيا. مصائب الدنيا إذا عمت هونت كل واحد في النار، لا، قمة العذاب، ولا يخفف الاشتراك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كنتم في الدنيا ماذا تفعلون؟ مشتركون في الكفر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فيقول إبراهيم عليه السلام لهم: عبدتم الأوثان والأصنام واتخذتموها آلهة لكي تدوم بينكم المودة في الدنيا، واجتمعتم على عبادة أصنام، ظننتم أن الاجتماع والاشتراك في الشيوعية والاشتراكية والمبادئ والشركية ظننتم أنه سيحقق لكم سعادة. اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما دامت المودة بل انقطعت وانقلبت وكفر بعضكم ببعض ولعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. في المحشر تنقلب العلاقات إلى عداوات، وكانوا بعبادتهم كافرين. زعماء الكفر يتبرؤون من الأتباع، والأتباع يتبرؤون من الزعماء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هو المصير؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا إذن سيلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى الظالمين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ولو ترى إذ الظالمون، هذا مشهد من مشاهد القيامة في الكفار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل طائفة ترمي على الثانية، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني أنتم صددتمونا. وقال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن إيش النتيجة؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أتباع متبوعين هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهكذا يتم التلاعن والتباغض والتبرؤ وتبادل الاتهامات. ولكن ما الفائدة؟ كلهم مشتركون في العذاب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا ماذا سيقول هذا القرين، القرين الذي أضله؟ ماذا سيقول لهذا الصاحب الذي جعله يكفر وحرفه؟ قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم لن يخفف عنكم العذاب. ومن يعش عن ذكر الرحمن سيجازى بماذا؟ بشيطان. اللي يبتعد عن ذكر الله سيجعل له شيطان. قال سفيان بن عيينة من كبار المحدثين والعلماء لأصحابه يوما: لا تأتوني بمثل مشهور من العرب إلا جئتكم به من القرآن. هات أي مثل من أمثال العرب وأعطيكم ما يغني عنه وما يقابل من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبلها فأعطه جمرة؟ أكرمه بتمرة فإذا رفضها هذا لئيم، أعطه جمرة. أعطي أخاك التمرة فإن لم يقبلها فأعطيه جمرة. قال سفيان فورا على البديهة: في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يصدونهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم ويحسبون أنهم مهتدون بتزيين أولئك لهؤلاء وإعراضهم عن الحق. طبعا لا عذر لهم، لا عذر لهم، لأنه كان من الممكن أن يهتدي لو أراد لاهتدى. ثمود هديناهم وأريناهم الصراط المستقيم وبرسلنا صالحا وبينا الحق، لكن هم الذين أصروا على الضلال فاستحبوا العمى على الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هذا يبين أن العبد إذا أعرض الله عز وجل يزيده شرا، يزيد شر. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الخصام يوم القيامة عند هؤلاء يتطور لدرجة أنه يصل حتى بين الإنسان وبين أعضائه، ويتطور لدرجة أنه يصل بين الروح والجسد. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهكذا يحشر أعداء الله إلى النار أولهم وآخرهم، أو يرد أولهم على آخرهم، ويتبع آخرهم أولهم، ويساقون سوقا عنيفا ولا يستطيعون امتناعا. فإذا وردوا على النار أنكروا ما عملوا من المعاصي وطلبوا شهود، فأنطق الله أجسادهم فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيقول السمع: أنا عملت كذا كذا، ويقول البصر: أنا عملت كذا كذا، وتقول اليد: أنا عملت كذا كذا، ويقول الفرج: أنا عملت كذا كذا. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني نحن كنا ندافع عن من؟ يعني نحن الآن مجادلة هذه عن من؟ عنك أيها السمع، وعنك أيها البصر، وعنك أيها اليد، ثم أنتم تشهدون علينا ونحن ندافع عنكم؟ نحن الآن جادلنا لننقذكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة بذواتكم وأجسامكم وصفاتكم وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون ولا كنتم تتخفون ولا تحذرون من هذا المصير، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. النتيجة: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإذا طلبوا العتبة وطلبوا إزالة العتب فلن يجابوا، طلبوا الرجوع للدنيا فلن يجابوا، فما هم من المعتبين. ذهب الوقت وانتهوا، فاتت الأمور. أصلا من الأشياء المذهلة العجيبة جدا أن الله أخبرنا في كتابه عن حقيقة، يعني يمكن بعض الناس ما فكر فيها. لو الله يوم القيامة لما الكفار يأتون إلى النار يرون عذاب النار بأنفسهم ويرون الشدائد والأهوال ويقول: أرجعون إلى الدنيا، لو فرضا، هذا لم يحدث ولكن فرضا، لو أن الله ردهم إلى الدنيا، لو رد الله أبا جهل وأبا لهب وفرعون، لو ردهم إلى الدنيا ما هي النتيجة؟ قال تعالى نتيجة عجيبة جدا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، يعني الله رحيم، يعني لو كان فيه يعني بس ما في أمل وما في فرصة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في قولهم أرجعنا نعمل صالحا، ما لن يعملوا صالحا سيعودون، ولذلك إلى النار. اخسأوا فيها ولا تكلمون. على أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدلون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، ما أقبل من صحف ملائكة أو ملائكة كتب يشهدون علي، أنا أبغى شاهد مني أنا شخصيا. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه وأعضائه انطقي، فتنطق بأعماله كلها، كل ما فعل تنطق به، ثم يخلى بينه وبين الكلام ويزال اللثام ويزال الختم، فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. فهذا الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه مسلم. فيا لله العجب، هل بعد هذا العدل من عدل أن يكون الشاهد عليه من نفسه وليس أشخاص آخرين؟ فيقال له أنت تشهد على نفسك والملائكة الكرام أيضا سيؤكدون ذلك. وقد روى ابن مندى في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد أنت فعلت، ويقول الجسد للروح أنت أمرتي وأنت سولتي، فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير. الآن اختصام الروح مع الجسد، أهل النار جسده يقول لروحه أنت أمرتي، الروح تقول أنت فعلته، فالملك يقول مثلكما كمثل رجل مقعد بصير مشلول ويرى، والآخر ضرير ولكن يقوم على رجله. دخل بستانا فقال المقعد المبصر للضرير إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها، فقال له الضرير اركبني أنا أقوم على رجلي وأنت بعين، أنا برجلي وأنت بعينيك اركبني. فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما اشتركا. فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكب، فاشتركا في الإثم والعذاب. فهكذا يكون نطق الأجساد كما قالت الحبشية التي عندها علم للشاب المغرور لما دفعها بجرة الماء التي معها فوقعت وانكسرت. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فالشاهد قولها وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. روى مسلم عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ فإذا كان ما في سحاب وأنتم ترون الشمس بدون أي لبس فسترون الله بوضوح تام، بوضوح تام. قال في الحديث فيلقى العبد فيقول أي فل، اختصار فلان، يا فلان ترخيم، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، تصبح رئيسا وكبير القوم وتربع. وكانوا في الجاهلية رئيس القبيلة له ربع المغانم إذا أغاروا على ناس وسلبوا، وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثاني ويقول له كذلك، ثم يلقى الثالث ويقول له كذلك، لكن الثالث يقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا، ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه هذا الثالث كذاب، كلهم كفرة، أول اثنين اعترفا مباشرة، الثالث جادل كذا. قال ويتفكر في فيقول نبعث الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. من هو هذا الثالث؟ المنافق. الأول الثاني كفار اعترفوا مباشرة، الثالث قال أنا صمت وصليت فهذا المنافق ستشهد عليه أعضاؤه. إذن هذا الحديث يبين قسمين من الخلق يوم القيامة، الكفار والمنافقين. كانت حسرات وندامة لهؤلاء المشركين والكافرين بربهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الحسرات أنهم سيلقون نتيجة ما أنفقوه من أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ممكن في الدنيا إذا رأوا أنهم أنفقوا للصد عن سبيل الله، ولكن الناس لا زالت تسلم وتدخل في الدين فيتحسر، وممكن في الآخرة، وبالتأكيد سيتحسر في الآخرة عندما يرى النتيجة أنه غلب. في الدنيا صدوا عن سبيل الله وأنفقوا أموال ضخمة للصد عن سبيل الله. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بالجيوش والقوة العسكرية، بالإعلام والقنوات الفضائية، مجلات، إذاعات، يصدوا عن سبيل الله، ميزانيات ضخمة. الآن فما هي النتيجة؟ ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، مئات إذاعة واحدة 200 مليون دولار، قناة، أرقام هائلة، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأن ذلك اليوم يوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله النجاة يوم الدين، ونسأله أن يجعلنا فيه من الآمنين، وصلى الله على نبينا محمد.